والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. أصلي إخوان الكرام إلى سورة المدثر عند قوله سبحانه وتعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. يقسم الله سبحانه وتعالى بالقمر والليل إذ أدبر، يعني إذا انتهى، وبذهاب الليل يبدأ الصبح بالإسفار، لذلك قال: والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. إنها، كان الحديث اللي قبل ذلك عن جهنم، فالله تعالى يقول إنها لإحدى الكبر، يعني جهنم من آيات الله الكبرى والأمور العظيمة. قال: نذيرا للبشر. إنما وضعها الله تعالى بهذه الصفة وبهذا المشهد المخيف، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذه الآية إخواني تثبت أن الإنسان لا يتوقف، ما في شيء اسمه توقف، إما أن تتقدم بالطاعة أو يتأخر البعيد بالمعصية. يعني عدم الطاعة تعتبر خسارة على كل حال، حتى لو كان أمر مباح ولا يستخدم بشيء، مجرد الغفلة، مجرد ترك الطاعات يعتبر نزول وتنقص. ولذلك الله تعالى ما جعل خيار آخر، قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في توقف، يا تقدم يا تأخر. ثم قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني كل نفس مأخوذة بما كسبت من أعمالها، إلا أصحاب اليمين، أصحاب الطاعات، ففي جنات يتساءلون عن المجرمين. يسألون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ ما الذي جعلكم تذهبون إلى سقر؟ شوفوا إخوان الصفات التي جعلتهم صلى الله عليه وسلم من أهل سقر. قالوا: لم نكن من المصلين، هذه أول صفة، ما كنا نصلي. الصفة الثانية: لم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أي سوالف، أي واحد سوالف معه من غير دليل برهان، كلام ما يعرف عنه شيء، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اليقين الموت. في سورة المؤمنون لما ذكر الله تعالى صفاتهم قابلها بهذه الصفات، يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني لم نكن مصلين، والذين هم عن اللغو معرضون، وهنا كنا نخوض مع الخائضين، والذين هم للزكاة فاعلون، هناك يزكون، هني ولم نكن نطعم المسكين. سبحان الله، قابل هذه بهذه، صفات أولئك وصفات وكنا نكذب بيوم الدين، يعني يوم الحساب، يوم القيامة، حتى أتانا اليقين، اليقين هنا معناه الموت، يعني حتى فاجأنا الموت ولم نفعل شيئا. فما تنفعهم، الله تعالى يعلق يعني على كلامهم، يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني يوم القيامة في شفاعة كما تعلمون يشفع فيها الأنبياء والملائكة والصالحين، هذه الشفاعة لا تنفع مع هذا الذي كان ما يصلي، تارك الصلاة ما تنفع مع هذه الشفاعة. ولذلك يا إخواني هذه الآيات تدل على القول الراجح في كفر تارك الصلاة، وأنه كافر كفر أكبر عياذ بالله، إذا كان تاركها بالمرة يعني لا يصلي أبدا، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، الحد الفاصل هو ترك الصلاة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما تعرض من أعمال العبد يوم القيامة صلاته، أول شيء الصلاة. إن صلحت صلح سائر عمله، إن فسدت فسد سائر عمله، يعني ما يقبل منه شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. لماذا هؤلاء لا تنفع معهم التذكرة، يعني الموعظة والقرآن؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر جمع حمار أجلكم الله، والمقصود هنا حمير الوحش الموجودة في، يعني منطلقة في الغابات أو في الصحاري، وكان بمناسبة يعني في الجزيرة سابقا كان فيها حمر وحش، بس سبحان الله الآن انقرضت يعني، ولا كان معروفة حتى في حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه وهو حاج اصطاد حمارا وحشيا وقربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لولا أني حرم يعني محرم لأكلت. فالله تعالى يشبه الذي ينفر من الموعظة ومن التذكرة ومن التذكير بالله سبحانه وتعالى جلكم الله بحمير الوحش المستنفرة التي فرت من قسورة، والقسورة يعني قسورة أسد، القسورة هو الأسد لأنه يقصر فريسته قسرا يغلبها غصب عليه. فحمير الوحش قطيع الحمير إذا دخل عليها فجأة كذا أسد إيش يصير فيها؟ تنافر في كل مكان. فالله تعالى شبه الذي يهرب من الموعظة ومن التذكير بمثل هذا، قال كأنهم فما لهم على التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا من الشرف. هل كل واحد من هؤلاء الذين كانوا يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالإسلام، هل كل واحد منهم يريد رسالة خاصة فيه ودين خاص فيه عشان يهتدي؟ لأنه كل ما جاءهم أحد يقولون يا أخي هذا كيف إيش معنى محمد يعني؟ طيب هو الله تعالى يختار من يشاء، الله تعالى أعلم بمن هو أصفى قلبا وأقوى جسدا في تحمل أعباء الرسالة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. الحقيقة مش قضية ولا صحيح حتى لو أتيته صحيح، لكن الحقيقة أن السبب في عدم إسلامهم وإيمانهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة. كلا إنها كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة، يعني هذا القرآن موعظة وتذكير، فمن شاء ذكره يعني أخذ القرآن واتعظ به، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، لن يتعظ أحد إلا بمشيئة الله وتوفيقه، هو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى يعني أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأهل لأن يغفر لعباده الذين فعلوا ذلك، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. من فوائد هذه السورة سورة المدثر وجوب الطهارة من الخبث الظاهر والباطن، لأن الله تعالى قال ثيابك وطهر. الإنعام على الفاجر قد يكون استدراجا له وليس إكراما. وخطورة الكبر حيث صرف الوليد المغيرة عن الإيمان بعدما تبين له أن القرآن حق. مسؤولية الإنسان عن أعماله في الدنيا والآخرة، بل الإنسان عن نفسه بصيرة كل نفس ما كسبت رهينة. عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار. مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون انتهينا من سورة المدثر، إن شاء الله غدا نأخذ سورة القيامة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.